أبي يقول اسمع وصاتي وأنا بيك، عشر وصايا قادحة من شرارة، من تجربة الدنيا وجرد مهاليك لقابها الأفراح عقب المرارة. الأولى طيب النبا في ملاقيك، حافظ عليه ولا تنقص عياره، لا تغض طرفك لا تكلم محاكيك، عطه على جوه وقدر وقاره. والثانية من جاك زابن وناصيك، قل له حرست ودارك تصير داره، مصاحب عمك فلا تقول وش فيك، افزع معه واصمد على كل غارة. والثالثة قوة هلا الطيب تغنيك، ولا ضعيفين الروابع خسارة، ومن يضحك بوجهك وهو ما يدانيك كبه وخله يحترق وسط ناره. والرابعة لا حزت نصرك بياديك، اقنع بنصرك لا تعاود مساره، لا تومي بنفسك الدربة المهاليك، مشيا على الإنسان كون انكساره. والخامسة خابرك وأنا مربيك، ما ينفعك كثر اللعب والدوارة، قلط ربوعك مجلسك يوم تاتيك، وخل الدخون يدور دائرة مدارة. والسادسة رفيقك اللي يخاويك، سافر معه وتعرف ماك الحرارة، أما رفيق في مماشيه يحيك، ولا غير وجهتك عن مسارة. والسابعة سرك يميتك ويحيك، عليك بالكتمان تارة وتارة، افشاء سرك عند من لا يراعيك، ما يرفع البنيان عقب انهياره. والثامنة من قبل لا أقول أوصيك، لخير في جار مهو يحب جاره، جارك عطه روحك ما تملك يديك، شوف حاجته وش هي ودور أخباره. جارك عطه روحك ما تملك يديك، ركد له الدله وشب المنارة. والتاسعة لو يغلط بحقك أخيك، خذها بشحم وارفع مع الناس كاره، علمه ترى علمك وطاريه طاريك، فعليك به لو كان ما لها جدارة. والعاشرة حب الهوى جعل ما يجيك، وان جاك فالطف به وصونه وداره، يوم بيضحك لك ويوم يبكيك، ويا عزتي لك لا تعد ستاره. واللي عن العشر الوصايا بيغنيك، عمود دين ونور درب ومنارة، ترى الصلاة وبس هي من تنجيك، واللي مو يصلي حياته خسارة.